إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أقول أيها الإخوة، بقي أن أقول فيما بقي أن أكمل بعضا من الحلقة الماضية في مسألة رؤية الهلال، أن الأصل في رؤية الهلال أنه إذا رؤي في بلد إسلامي أن يصوم المسلمون جميعا، وكان ذلك هو الشأن في البلدان القريبة حينما كانت بلادهم واحدة وإمامهم واحد، إلا إذا اختلفت المطالع. واليوم مع توفر وسائل الاتصال السريع، حيث أصبح الناس في العالم كأنهم في قرية واحدة أو في ميدان واحد، وخصوصا ديار الإسلام، ينبغي أن يعملوا على توحيد صيامهم، كما أنهم يتفقون في وقوفهم على عرفات وفي شعائر حجهم، كذلك ينبغي أن يتفقوا على شعيرة الصيام، ولا يجعلوا مجالاً للاختلافات السياسية أن تؤثر على وحدتهم الدينية. وهناك جهود حثيثة ولله الحمد من بعض دوائر القضاء في العالم الإسلامي على توحيد العالم الإسلامي على هذه الشعيرة المباركة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب للأمة جميعا، خصوصا البلاد التي ترى الهلال أو مطلعها واحد. فهذه مسألة قد أرقت المسلمين وفرقتهم، وهي اختلافهم على رؤية الهلال. فترى أحيانا البلد لا يبتعد كثيرا عن البلد الآخر، ربما بينه وبينه مرمى الحجر، بين البلد الإسلامي والآخر مرمى الحجر، فترى هذا البلد صائما وهذا البلد الآخر القريب منه الملاصق لحدوده مفطرا. فينبغي أن نتوقف، أن تتوقف بلدان الإسلام عن هذه الفوضى الدينية، وينبغي أن يعودوا إلى توحيد شعائرهم. فإذا لم يتحدوا في شعائرهم، فكيف يتحدوا في مواقفهم، وكيف يتحدوا في سياساتهم، وكيف يتحدوا في ملاقات عدوهم، وكيف يتحدوا على درء الأخطار عن بلادهم؟ هذا أمر أحببت التنبيه إليه والتحذير من عواقبه، ونسأل الله تعالى أن يوفق حكام المسلمين لتوحيد كلمة المسلمين والاعتصام بالكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الإخوة المشاهدون، إن تبييت النية من الليل قبل الفجر من أركان الصيام، من أركان صيام الفريضة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم حتى يبيت النية من الليل، وقد أمر أمته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. صححه شيخنا في صحيح الجامع. قلت: وهذا من خصوصيات صيام الفريضة، أما صيام النافلة فإنه لا يلزم ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله فيقول: هل عندكم طعام؟ فيقولون: ما عندنا إلا الماء. فيقول: إني صائم. ولهذا قال العلماء: يجوز للرجل أن يعقد نية الصيام من النهار قبل الزوال، يعني قبل أن يدخل عليه وقت الظهر، إذا لم يطعم شيئا وإذا لم يأتي بما ينقض صيامه يجوز له أن ينوي الصيام. أما صيام الفريضة، صيام الواجب، فلا بد من تبييت النية من الليل قبل دخول الفجر. فإذا دخل عليك الفجر وأنت لم تبيت النية ولم تنوي النية فهذا الصيام لا يعتد به، عليك القضاء وعليك أن تصوم بدل هذا اليوم. إن تبييت نية الصيام من الليل قلت ركن من أركان الصيام. العلماء يقولون ينبغي أن يكون للصائم نيتان، نية عامة أن ينوي صيام شهر رمضان كله من أوله إلى آخره، هذه نية عامة، وهذه النية العامة تغنيه عن النية الخاصة إذا ما فاته السحور وإذا ما نام عن السحور. والنية الثانية نية خاصة يجددها كل ليلة قبل طلوع الفجر. إذن في نيتان، نية عامة أن ينوي أن يصوم الشهر كله، ولا يلزم من ذلك التلفظ بالنية، لا يلزم أن يقول إني نويت أن أصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره، وهذا في النية العامة، ولا في النية الخاصة في حينما يقوم قبل طلوع الفجر أن يقول نويت أن أصوم يوم الغد لله تعالى. هذا الجهر بالنية من البدع، لقد نص العلماء على أن الجهر بالنية من الابتداع في الدين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالنية، حتى الإهلال بالحج حينما يقول الحاج لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، لبيك اللهم حجة وعمرة، لبيك اللهم حجة، هذا ليس تلفظ بالنية، وإنما هذا دخول في النسك، مثل ما يقول المصلي الله أكبر، دخول في الصلاة. فمن المبتدع، من المبتدعات التي ابتدعها الناس الجهر بالنية. فإن قيام الصائم أو قيام المسلم لتناول طعام السحور هو في الحقيقة تجديد للنية، هو تجديد للنية، هو تجديد عملي للنية ولو لم يتكلم بها، لأنه إنما قام يتسحر من أجل أن يصوم يوم الغد وهكذا. فهذا أمر لا بد له. قال العلماء يجوز للرجل أن يعقد نية صيام التطوع من قبل الزوال إذا لم يأكل شيئا ولم يأتي بما ينقض صومه. فهذه مسألة مهمة قد يغفل عنها كثير من المسلمين، وهي تبييت النية. فمن نوى نية عامة ونسي أن يبيت النية أجزأته النية العامة عن النية الخاصة المبيتة لكل ليلة. ومن لم ينو نية عامة ولم ينو نية خاصة فلا صيام له. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يمسك عن الأكل والشرب حتى يرى الفجر الصادق، وذلك حينما يقوم للسحور أو حينما يتناول طعام سحوره، كان لا يترك الأكل والشرب ولا يترك الطيبات إلا برؤية الفجر الصادق، عملا بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإنما يراد بالخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل، والفجر الصادق ينتشر فوق الجبال في الأفق هكذا. أما الفجر الكاذب، لأن الفجر فجران، فجر صادق ينتشر على رؤوس الجبال، يبدأ بحمرة ثم يبيض ويحيط به السواد، سواد الليل من كل جانب. وأما الفجر الكاذب فهو شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذيل السرحان، أي بذيل الذئب يتدلى هكذا. وبين الفجر الصادق والفجر الكاذب نحو من ساعة، وهذا يعرفه أهل البوادي والذين يسافرون في الصحراء يعرفون ذلك، وأهل المدن لا يعرفون ذلك، وإنما يعتمدون التقاويم ويعتمدون الأذان. وهذه للأسف مشكلة قد عانى منها المسلمون قديما. سئل شيخ الإسلام ما هي هذه المشكلة؟ إنها مشكلة وقوع الأذان، أذان الفجر الصادق، على غير وقته، قبل دخول الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة. وهذا أمر قد صنفت فيه مصنفا مفردا، وأوردت شهادات أكثر من نحو من 15 عالما أثبتوا أن الفجر، أذان الفجر الثاني، يقع على غير وقت الفجر الصادق. وهذه المشكلة قديمة، قد شكى منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في حقيقة الصيام: ما حكم من أكل أو شرب أو جامع بعد سماع الأذان الثاني، أذان الفجر الثاني؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان عادة المؤذن أنه يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، كما هي عادة المؤذنين عندنا في دمشق الشام الآن، فلا حرج عليه إذا أكل أو شرب أو جامع في وقت يسير. شيخ الإسلام تيمية توفي عليه رحمة الله سنة 28 و700 هجرية، يعني هذا الكلام قبل يعني قرون كثيرة. الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا في فتح الباري شكى من هذه المشكلة. سئل رحمه الله، بل قال رحمه الله: ومن أقبح البدع ما يسمى بأذان الإمساك، حيث يمسكون عن الطعام والشراب قبل دخول الوقت بنحو ثلث ساعة، تمكينا للوقت زعموا. الحافظ ابن حجر العسقلاني توفي في القرن العاشر، شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع أو الثامن، أيضا يشتكي من هذه المشكلة. هذه المشكلة للأسف موجودة، وعلى وزارات الأوقاف وعلى المؤسسات الدينية أن تعالج هذه المشكلة. هذه المشكلة ليست موجودة في كل البلدان. في بعض البلدان الشامية موجودة هذه المشكلة، خصوصا في صلاة الفجر، ويعاني منها المسلمون في رمضان كثيرا، خصوصا النساء، حيث يصلين بعد فور سماع الأذان الثاني تصلي النساء في البيوت وتنام. أما الذين يذهبون المساجد قد ينتظرون بعض الوقت، مع أن كثيرا من المساجد للأسف لا تنتظر أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة، وبالتالي يصلون بليل. وقد كما قلت حذرنا من هذه المشكلة العويصة، لأن الصلاة كتابا موقوتا، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فينبغي أن تقع الصلاة على الوقت، إذا صلى المسلم صلاته قبل الوقت لا تقبل منه، وإذا صلاها بعد الوقت لا تقبل منه، فينبغي أن تصلى الصلوات الخمس على الوقت. فإذا وينبغي أيضا أن ألا نتشدد في أمر الطعام والشراب عند سماع الأذان الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمر إذا سمع النداء وفي يده القدح أن يقضي منه حاجته، كما في الحديث الصحيح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فعلامة التشديد على المسلمين وأمرهم بلفظ ما في بطونهم أو في أفواههم هذا. وبالله التوفيق، ومع لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته.